يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من عنده مساهمة عقارية ومر عليه سنوات ولم يستلم أمواله، فهل يلزمه أن يخرج زكاتها كل سنة أم ينتظر حتى يستلم ماله؟ إذا كان إنه تاركها من باب التساهل وهو آمن إن تبي تجيه ولكن تركها من باب التساهل في قبضها، فإنه يجب عليه زكي كل سنة لأنه لا يسقط حق الفقراء. أما إذا كان ما تمكن منها هذه مثل الدين اللي في ذمة معشر ما يتمكن منها، فإذا قبض نصيبه يزكيه. نعم.